شو بك انت انا عم امرك بكذا. قال له يا استاذ بس الامر لا يفيد الوجوب. الامر لا يفيد الوجوب. شاهدي من هذا المثال كما يقول ايضا علماء لسان الحال انطق من لسان المقال. ليس الامر تارة يفيد الوجوب، تارة يفيد الاستحباب، تارة يفيد الإباحة، تارة يفيد إيش الهزء. ذق إنك أنت العاجل الأكرم. من الذي يستطيع أن يحدد مقصود الآمر البعيد أم القريب السامع المشاهد؟ لا شك إنه هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان لوجوب ولا كان استحباب ولا إلى آخره. الآن من الذين رووا لنا الحديث السابق إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ هم أصحاب الرسول عليه السلام. وقد جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح، أن الناس في زمن عمر والخطيب على المنبر كانوا يتكلمون، فإذا شرع في الخطبة أمسكوا عن الكلام. فهنا نحن نقول لو كان إجابة المؤذن واجب كالصمت حينما يخطب الخطيب يوم الجمعة لكانوا ما يأخذون في الكلام وإنما يأخذون في إجابة المؤذن. لما قال الراوي في زمن عمر وعمر على المنبر كنا نتكلم، فإذا شرع عمر بالخطبة أنصتنا، فهمنا من هذا أنهم كانوا لا يرون أن إجابة المؤذن واجبة. هذا هو الدليل، ولعله يكفي ان شاء الله. شوف اخواننا هنا هذول مسافرين بيعذرونا، اخواننا هذول جماعه الياهود اخواننا جايين من هولندا وعندهم اسئله لازم نخلصهم اياها. يا ابني مساله ال ايوه ذلوا احمي حول الموضوع السافر. طيب يقول شيخنا حتى لو كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالترديد خلف المؤذن واجبا، كيف حتى لو كان ايش؟ لو كان الامر هنا واجب بالوجوب، هل يمنع ذلك الا نتكلم؟ كيف؟ تكلم وتجيب؟ نعم. كيف يمكن هذا؟ اذن المؤذن. لا لا صور لي كيف يمكن. المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر، انا اتكلم، بعد ان ينهي اقول الله اكبر مره. هذا اولا في تكلف واضح جدا. لا اولا راح اقول لك. نعم. اولا انت كانك عم تتصور انه ذاك الاذان مثل اذاننا هون، يعني في متسع من الوقت، بينما هناك الاذان يا اخي كان على البساطه مثل ما هو بيأذن انت بتقول، فلا يبقى عندك من المجال ان تجمع بين الكلام اللي بيقولوا عنه علماء اللغه كلام تام. كل ما أنت أجبت كل ما أنت تكلمت وهكذا، يعني عم تتصور أمر هو محض الخيال ما هو أمر واقعي. هذا أولا. ثانيا لو كان الأمر كما قلت كان بيتحدث المتحدث بأننا كنا نجيب ونتكلم كان بيجمع بين الأمرين كما هو مجموع في ذهنك أنت. وهذا بذكرني بناحية كمان مهمة جدا ولعلم واسع، كثير من الناس لما بيتناقشوا في بعض المسائل ويقفون عند بعض الأحاديث بيقولوا ايه بجوز انه يكون الرسول قال كذا. وانا اضرب لكم مثلا، انا حديث عهد به، تعرفون حديث الخثعمية في الحج، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة

في اصطلاح العلماء ومن هو الكافر عندهم. ما عم نبحث بخصوص تارك الصلاة، هاي الى حجرة لوحدها، بحث لوحده. فمن انكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة هو الذي يكفره العلماء، اما من ترك شيئا معلوم من الدين بالضرورة وهو يؤمن انه من الدين بالضرورة فهذا لا يدخل في قاعدة من انكر شيئا معلوم من الضرورة فقد كفر، لانه لا ينكر. يعني الان انت جئت بمثال الصلاة لانه موضوع الساعة، ومشايخ السعودية دائما بدندنوا حول القضية هي. اترك الان مؤقتا موضوع الصلاة وخذ الذي لا يصوم، هل هو انكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. طيب هل هو كافر وهو لا يصوم؟ لا. طيب ما ورد لنا في نص يا شيخ؟ لا تقول يا اخي ما ورد. ورد نص بانه يكفر تارك الصلاة. الله يهديك، اصبر تفضل. الان نحن عم نزيل عراقيل لا يقع الانسان في سوء الفهم. منها ان نعلم ماذا يعني العلماء من انكر معلومة من الدين بالضرورة. فالصيام هي من الاحكام المعلومة من الدين بالضرورة، الصيام. فمن انكر شرعية الصيام كمن انكر شرعية الصلاة، كلاهما كافر. بل من انكر ما هو دون ذلك، من انكر مثلا تحريم الخمر فهو كافر، والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألوف. إذن الآن واضح لك شو المقصود من قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة. لكني أنا أظن هذا أنت موضوعك، بس اختلط عليك شعبان في رمضان. موضوعك أنه تارك الصلاة جاء في نص من ترك الصلاة فقد كفر، ولذلك هذا ظهر منك أكثر مرة، خاصة لما جبت لك مثال الصيام. قلت ما جاء في من ترك الصيام. أنا بقول الآن إذا موضوعك ما حكم من ترك الصلاة؟ بس الله يجزيك خير يا شيخ، برضو أنا أقصد الأمور الأخرى. جزاك الله خير، أنت فصلت لي سؤالي. إذا انتهينا منها. نعم انتهينا منها. طيب إذا نحن في الصلاة الآن. من ترك الصلاة؟ نعم. طيب. جزاك الله خير. من ترك الصلاة فقد كفر. نعم. ألا تصور معي أن كل تارك للصلاة يمكن أن يتوفر فيه أمران اثنان ويمكن أن لا يتوفر فيه اثنان وإنما شيء واحد؟ رب تارك للصلاة لا يصلي، هذا شيء، والشيء الثاني لا يرى شرعية الصلاة، وبقول الله كما نسمع من بعض الشباب بلا صلاة بلا صيام. هذا كان في وقت مضى وانقضى. الآن المدنية والرقي ورياضة وكل هذا يغنينا عن مثل هذه التمارين. هذا يختلف عن الأول. الأول لا يصلي فعلا، لكنه يؤمن بشرعية الصلاة. وإذا قلت له يا أخي ليش ما بتصلي؟ الله يتوب علينا. هذا مؤمن ولا كافر؟ شيخ قلت لك ورد فيه نص كافر. كافر لا تحيد عن الجواب. كافر. كافر نعم. لا مؤمن. ترك الصلاة يا شيخ. الله يهديك الله يهديك. انت بتقولي ترك الصلاة، هل انبأتني بشيء مجهول عندي؟ انا عم اقول لك هو تارك صلاة، انت بتقولي ترك صلاة. الله يهديك. قول امين. امين. طيب رجلين كلاهما تارك للصلاة، احدهما تارك الصلاة ويؤمن بشرعيتها، وجبت لك مثال واقعي، اذا قيل له بيقول الله يتوب علينا. الاخر بيقول بلا صلاة بلا صيام، فهذا تارك الصلاة ومنكر لشرعية الصلاة. هل هما سواء؟ الان ما اظن بتقول سواء. قد